آل بيت

لبيك يا يا تمشي كل तबम भक्ति पुष्य I'm صدق قد نبى وبحر حبك في الكون سيا في الكون سيا أنا بنار الهدى أقول الشمس زاد حسني ودعت ودعت أنا بنار الهجر كل الزهر روحي هلي من بعيد من بعيد ثم قال روحي هلي من بعيد من بعيد ثم قال أكثر من الأنية أنا قلت أكثر من الأنية أنا قلت قلت لها هل أهل العباد يا مدى مدى مدى السكينة والوقار يا أهل البيت مدى مدى يا مدى مدى مدى مدى مدى مدى الله الله